بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: ثم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرئ القرآن لله أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وألا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها، وأحب له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه، وأحب أن يصون القرآن عن وأحب أن يصون القرآن عن أن تقضى له به الحوائج، فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها، فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها شكر الله إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا، وإذ سهل الله له قضاءها، ثم يشكر من أجرى ذلك على يديه، فإن هذا واجب عليه. وقد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما قلت، وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال الإمام الآجري رحمه الله في هذا الباب يعدد ما يتعلق من الصفات بأخلاق المقرئ في من أو مع من يقرئهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فذكر جملة من الآداب، منها قوله رحمه الله: ينبغي لمن كان يقرئ القرآن لله أن يصون نفسه عن الاستقضاء أو عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، ولا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها. هذا من جملة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يقرأ القرآن لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يجانب تكليف من يقرئهم القرآن من طلابه وتلاميذه بمصالح وحاجاته وشؤونه، وأن ذلك من كمال إخلاصه وكمال نصحه وورعه، بحيث يكون إقراؤه لهم لكتاب الله سبحانه وتعالى أمرا لا يبتغي عليه منهم أي مصلحة أو منفعة، وإنما يريد بذلك وجه الله. أما إذا التفتت نفسه إلى استغلال من يقرئهم بقضاء مصالحه وحاجاته، وربما أيضا تتحول المعاملة من كان أكثر نفعا له وقضاء لمصالحه، كان أحظى عنده وأولى بالاهتمام، فهذا كله من الخلل في أمر النية. فبين رحمه الله تعالى أن المقرئ ينبغي عليه ألا يستقضي حوائجه من هؤلاء الذين يقرئهم، وألا يستخدمهم، ألا يجعلهم خدما له في قضاء مصالحه وحاجاته، ولا يكلفهم بالقيام بشيء من حاجاته، وإنما إذا أراد أن يكلف يكلف أشخاصا آخرين ليسوا ممن جاءوا يأخذون عنه القرآن ويتلقونه عنه. قال: وأحب له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه، وأحب أن يصون القرآن عن أن تقضى له به الحوائج، أي أن مقام القرآن أجل وأعلى من أن يستعمله حامله أو من يقرئه لغيره لقضاء حوائجه وأموره ومصالحه. قال: فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها، توجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن ييسر له قضاء حاجته. فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها شكر الله إفصانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا وإذ سهل له قضاءها، ثم يشكر من أجرى ذلك على يديه، من أجرى أي الله سبحانه وتعالى ذلك على يديه أي من الناس، فإن هذا واجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال: وقد رويت فيما ذكرت أي من آداب أخبارا تدل على ما قلت، وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتاب بصيرة. نعم. قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال: حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال: حدثنا الحسن بن الربيع البوراني قال: كنت عند عبد الله بن إدريس فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان، فلما مشيت ردني فقال: لا تسأل، فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر، وهو سيسوق نماذج من حال السلف رحمهم الله تعالى في هذا الأدب الرفيع والخلق العظيم الذي ذكره، ألا وهو أنهم ما كانوا يستقضون حوائجهم بالعلم ولا بإقراء القرآن أو تعليم الناس الحديث أو نحو ذلك، فذكر نماذج من حال السلف، منها ما رواه عن الحسن بن الربيع قال: كنت عند عبد الله بن إدريس فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان. سل عن سعر الأشنان، الأشنان نبات كانت العرب تستعمله في النظافة، في الاغتسال والنظافة، قام مقامه في الاستعمال الصابون بأنواعه، فكانوا يستعملون الأشنان، وهو نبات مفيد في جانب النظافة والاغتسال والتنظف. فقال: سل عن سعر الأشنان. هذه مسألة بسيطة جدا، كم هو في السوق؟ ما طلب منه يحمل متاعا ولا ينزل أغراضا ولا، وإنما يسأل فقط عن سعر، كم هو في السوق؟ سل عن سعر الأشنان. فلما مشيت ردني قال: لا، ارجع، لا تسأل، فإنك تكتب مني الحديث، فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة، وأنا أكره أن أسأل ممن يسمع مني الحديث حاجة. وهذا كله من كمال ورع السلف رحمهم الله ورضي عنهم. ومما أيضا روي في هذا الباب عن منصور بن المعتمر كان لا يستعين بأحد يختلف إليه، يعني في قراءة الحديث والأخذ عنه، كان لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، أي في حاجة من حاجاته. نعم. قال: وحدثنا أبو الفضل قال: حدثنا إسحاق بن الجراح قال: قال خلف بن تميم: مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا، فقال لي حمزة: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن خلف بن تميم قال: مات أبي وعليه دين فأتيت حمزة الزيات. وحمزة الزيات من الأئمة المعروفين، أئمة القراءة والإقراء، من القراء المشاهير رحمه الله تعالى. فيقول: أتيت حمزة الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا، فقال لي حمزة: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، يعني صاحب الدين، وأنا أكره أن أشرب من بيتي من يقرأ علي القرآن الماء، لأن إن ذهب إليه في هذه الحاجة ودخل عليه في بيته حصل الطعام والشراب، ويقول: أنا أكره أشرب الماء فقط، فضلا عن ما هو أكبر من ذلك. وروى عنه الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي والسامع قال: عن جرير بن عبد الحميد: مر بنا حمزة الزيات فاستسقى الماء وقعد، ودخلت البيت فلما أردت أن أناوله أي الماء نظر إلي فقال: أنت هو، يعني من طلبت منه أن يحضر الماء، قال: أنت هو؟ قلت: نعم. قال: أليس تحضرنا في القرآن؟ أليس تحضرنا في القرآن؟ قلت: نعم. قال: رده، وأبى أن يشرب وقام ومضى. قال: رده، وأبى أن يشرب وقام ومضى. نعم. هذا أورده وجملة من الآثار حول هذا المعنى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع في باب ورع السلف في أن يستقضوا بالعلم حوائجهم وأمورهم الخاصة. نعم. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. وأورد رحمه الله هذا الأثر عن فضيل بن عياض، وقد مر معنا بالإسناد نفسه برقم 37، ومر الكلام على معناه هناك. والشاهد منه لهذا الموضع أنه لا ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الناس، لا إلى الخليفة ولا إلى من دونه. نعم. قال: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا شريح بن يونس قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي وأبو النضر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في التوراة: علم مجانا كما علمت مجانا. ثم أورد هذا الأثر عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في التوراة: علم مجانا كما علمت مجانا، أي كما أنك تعلمت عن غيرك بلا مقابل فأيضا علم الآخرين وانفعهم بلا مقابل. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، أي كونوا وسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. قد جاء في الحديث الآخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والحاكم المقسط. فمن كان شأنه مع القرآن وسط لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط فله حرمة ومكان علية، وإكرامه من إجلال الله سبحانه وتعالى، لأنه وفى وأتى بالأمر كما ينبغي، فكان مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسطا لا غلو ولا جفاء. وفي هذا الحديث قال اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفوا عنه، إياكم والغلو ومجاوزة الحد، وإياكم أيضا والجفاء وهو القصور والتقصير. وما من أمر من أمور الشريعة والدين إلا والناس فيه ثلاثة أقسام: أهل غلو، وأهل جفاء، وأهل توسط واعتدال، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. قال ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. لا تأكلوا به أي لا تجعلوا القرآن بضاعة لكم، لا تجعلوا القرآن بضاعة لكم تأكلوا به وتسألوا به المال والمصالح ونحو ذلك، لا تأكلوا به أي بالقرآن. ولا تستكثروا به أي لا تكن عنايتكم بالقرآن من أجل الاستكثار، من أجل الاستكثار. والله سبحانه وتعالى يقول ألهاكم التكاثر. التكاثر كما أنه يكون بالمال يكون بالعلم، كما أنه يكون بالمال يكون بالعلم. فإذا كان هم الإنسان أن يحفظ لا لشيء إلا ليقول لزميله أنا أحفظ منك وأنا أكثر منك حفظا، هذا تكاثر. أو مثلا في باب الكتب، أنا كتبي أكثر من كتبك ومكتبتي أكثر من مكتبتك وأنا عندي كتب أكثر وأنا أحفظ أكثر منك وجلست على شيوخ عددهم أكثر من الشيوخ الذين جلست عندهم، هذا تكاثر، تكاثر بالعلم. لا تستكثروا بالعلم. القرآن لا يحفظ من أجل التكاثر، وإنما يحفظ من أجل التقرب لله. القرآن لا يحفظ من أجل التكاثر، أنا أكثر منك وأنت أقل مني، وأنا أحفظ منك وأنت أقل مني حفظا، وأنا كذا وأنت كذا. القرآن ليس لأجل هذا. القرآن قربة، حفظ القرآن قربة لله، قربة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو به ما عند الله. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستكثار، عن الاستكثار بالقرآن. قال ولا تستكثروا به، لا تستكثروا به، وإنما كلما ازداد المرء نصيبا وحظا من القرآن يحمد المولى على منه ويجاهد نفسه على العمل بهدايات القرآن ليزداد بذلك إيمانا. فالقرآن ليس للتكاثر وإنما لزيادة الإيمان وقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا فهم يستبشرون. ومن كان همه في القرآن التكاثر لا يزداد بذلك إيمانا، لا يزداد بذلك إيمانا، لأن نيته لم تصح ولم تستقم. فلا يتحقق له حسن الانتفاع بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو العباس، وهذا الحديث أورده الألباني رحمه الله في السلسلة برقم 3057 في السلسلة الصحيحة. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا بشر بن الوليد قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. وهذا فيه أن العلم على نوعين: علم وصفه جاء وصفه بهذا الحديث بأنه مما يبتغى به وجه الله، وهذا علم الشريعة، علم الشريعة، فعلم الشريعة علم يبتغى به وجه الله. والنوع الآخر من العلم علم دنيوي، علم دنيوي. العلم الدنيوي إذا تعلمه المرء للدنيا لا حرج، مثلا شخص يتعلم علم الهندسة ويريد أن يكون تعلمه لعلم الهندسة باب لتحصيل المال، أو يتعلم الميكانيكا، أو يتعلم النجارة، أو يتعلم الحدادة، أو غير ذلك من العلوم الدنيوية، يتعلمها من أجل أن يحصل المال، ليس له غرض في تعلمه لها إلا تحصيل المال، لا حرج عليه، هذه علوم دنيوية. لكنه إن نوى نية طيبة أن يتعلم هذه العلوم الدنيوية من أجل نفع المسلمين، إفادتهم، كفايتهم، حاجتهم، فإنه يثاب على نيته. أما إن تعلمها لا لشيء إلا من أجل الدنيا ومصلحة الدنيوية لا حرج عليه، لأنها علوم دنيوية. لكن العلم الذي يبتغى به وجه الله علم الشريعة. قال الله: قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم لا ينبغي أن يكون تعلم المرء له إلا بنية خالصة وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما شخص مثلا يتعلم القرآن وليس له غرض في تعلم القرآن إلا مثلا أن يحصل الدنيا، يريد مثلا بتعلم القرآن الشهرة والسمعة، أو يريد المال، أو يريد غير ذلك من الأغراض الدنيوية، أو يحفظ الأحاديث من أجل هذا الغرض أو نحو ذلك، ففي هذا الصنف من الناس جاء هذا الوعيد. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. ما له نية في التعلم إلا عرض من الدنيا، إما مال أو شهرة أو سمعة أو غير ذلك. فله هذا الوعيد في الحديث، قال: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد عرف الجنة. وعرف العرف هو الريح، يعني لا يجد ريح الجنة يوم القيامة. فهذا فيه وعيد شديد ودليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، أن الشخص يجلس يتعلم علم الشريعة ولا يريد بتعلمه إلا الدنيا، ما يريد الآخرة، لا يريد بتعلم العلم إلا الدنيا، ليس له غرض بتعلم علم الشريعة في الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا له هذا الوعيد. من يتعلم ليكون مدرسا، يتعلم علم الشريعة ليكون مدرسا ويأخذ على ذلك الراتب المخصص لذلك هل يتناوله الحديث؟ هذا يرجع إلى النية. إذا كان يتعلم العلم ليكون في مدارس المسلمين ويعلم ويفيد ويسد ثغرة وينفع الله به، ويأخذ هذا المخصص لمن قام بهذه المهمة، فهذا لا يتناول الحديث. أما من كان لا غرض له في التعليم، تعلم الشريعة، لا غرض له في علم الشريعة ولا في الانتفاع ولا نفع أبناء المسلمين، وإنما غرضه أن يكون هذا العلم بابا من أبواب تحصيل المال واكتساب المال، وليس له في ذلك نية في ثواب الآخرة ومثوبة الله سبحانه وتعالى وقصد التقرب إلى الله، فله هذا الوعيد، فله هذا الوعيد. قال عليه الصلاة والسلام: لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة. وليس معنى ذلك أن حكمه حكم الكفار، ليس معنى ذلك أن حكمه حكم الكفار أهل النار الذين يخلدون فيها أبد الآباد، ولكن الشأن في هذا النص كالشأن في نصوص الوعيد الأخرى التي جاءت تتعلق بكبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن واقد مولى زيد بن خليدة عن زاذان قال: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن زاذان. زاذان مر معنا قريبا، وهو أبو عمر الكندي الضرير، مر معنا قريبا قصته لما دخل على مجلس عبد الله بن عباس، لما دخل على مجلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وكان سبقه إلى المجلس أهل الثياب الفاخرة وكانوا قريبين من مجلسه، مر معنا قريبا. فيقول أبو عمر زاذان: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم، يعني يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، ليس على وجه مزعة لحم، وإنما عظم لا لحم عليه. وهذا الأثر عن زاذان روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنن للبيهقي من حديث بريدة، لكن سنده لا يثبت، سنده لا يثبت. لكن من حيث المعنى أن من يتأكل من قرأ القرآن يتأكل به الناس، يعني يسأل به الناس، فإنه يجي يوم القيامة وعلى وجهه وليس على وجهه إلا العظم ليس عليه لحم، المعنى صحيح، دل عليه الحديث الذي في الصحيحين، دل عليه الحديث الذي في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. هذا من يسأل الناس مطلقا، فكيف من يسألهم بالقرآن؟ هذا الذي في الحديث الذي في الصحيحين من يسأل الناس مطلقا هكذا، فكيف بمن يسألهم بالقرآن ويتأكل بالقرآن ويجعل القرآن وسيلة يسأل بها الناس؟ وذكرت بعض الأمثلة من الواقع في بعض الأمكنة عند المقابر وعند المحافل وعند أبواب المساجد، ربما بعضهم يضع قفة أو منديلا أمامه ثم يقرأ القرآن، ثم يقرأ القرآن، ومراده بالقراءة سؤال الناس، ومراده بهذه القراءة سؤال الناس. فهذا فيه وعيد، وإذا كان جاء الوعيد لمن كان هذا شأنه، لا يزال يسأل الناس ويعرض حاجته على الناس ويستجدي، فإنه يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، فكيف من كان يفعل ذلك أي السؤال بالقرآن؟ نعم، الأمر في ذلك أشد وأعظم. نعم. قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية النصري عن الضحاك عن الأسود بن يزيد وقال غير شعيب وعلقمة، ولم أرى شعيبا ذكر علقمة. قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله من أي أوديتها هلك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر وفيه أيضا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله، لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله. صيانة العلم بأن لا يجعل إلا عند أهله، من جعل العلم عند غير أهله أهان العلم، أهان العلم. أحيانا بعض المجالس تلقى فيها المسألة من مسائل العلم ويكون من ألقيت عليهم تلك المسألة ليسوا من أهل العلم أو ليسوا ممن يوقرون العلم، فتجد مثلا في المجلس من يستخف أو يستهزئ أو يتهكم أو نحو ذلك. فإلقاء العلم أو جعله في غير أهله هذا من عدم صيانته، هذا من عدم صيانة العلم. يقول: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم. وهذا ليس من صيانة العلم، يذهب لأحد أرباب الدنيا ويعطيه من مسائل العلم لا لشيء إلا ليحصل من دنياه، هذا من إهانة العلم، هذا من إهانة العلم والانتقاص من مكانته وشأنه وقدره. ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها، فهانوا على أهلها. وحول هذا المعنى يقول الجرجاني في أبيات الله، يقول: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به هموم أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. هذا الحديث بالإسناد نفسه سبق أن مر معنا في كتاب أخلاق العلماء للمصنف رحمه الله تعالى برقم 76، ومر التنبيه هناك إلى أن الإسناد في جميع مصادر التخريج ذكر نهشل بن سعيد بين معاوية والضحاك، نهشل بن سعيد بين معاوية النصري والضحاك، وسقط عند الآجري رحمه الله تعالى. ونقلت هناك قول البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف، فيه نهشل ابن سعيد، قيل إنه يروي المناكير وقيل بل الموضوعات، فهذا الإسناد غير ثابت، وعلته نهشل هذا وهو ساقط هنا من الإسناد عند الإمام الآجري رحمه الله تعالى. وأما الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح في المسند وغيره من حديث زيد بن ثابت بلفظ: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن فيروز قال حدثنا أبو العباس بن بكار الضبي أبو زائدة حدثنا العباس بن بكار الضبي قال حدثنا عيسى بن عمر النحوي قال أقبلت حتى أقمت عند الحسن فسمعته يقول: قرأ هذا القرآن ثلاثة رجالة على وزن عنبة. نعم. فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد، ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدوده، يقول: إني والله ما أسقط من القرآن حرفا، كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور، فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره ومن صاحب المنبر على منبره. ورجل قرأه فأسهر ليلة وأظمأ نهاره ومنع شهوته فحنوا في برانسهم وركدوا في محاريبهم، بهم ينفي الله عنا العدو وبهم يسقينا الله الغيث، وهذا الدرب من أهل القرآن أعز من الكبريت الأحمر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: قرأ هذا القرآن ثلاثة رجالة، رجالة جمع رجل، يجمع رجل على رجال ورجالات ورجلة. وفي بعض النسخ لكتاب الآجري رحمه الله قرأ هذا القرآن ثلاثة رجال، وعلى كل رجال أو رجلة كله جمع صحيح. قال: فرجل قرأه فاتخذه بضاعة، قرأه أي القرآن فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد، مثل التاجر الذي يتنقل بالسلع والبضائع التي معه من بلد إلى بلد، هذا كذلك جاء القرآن بضاعة له ينتقل به من بلد إلى بلد من أجل تحصيل المال والأكل بالقرآن، جعله بضاعة. ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدوده، يعني حظه ونصيبه من القرآن حروف القرآن، وأما حدود القرآن فهو مضيع لها وضيع حدوده. زاد في فضائل القرآن لأبي عبيد واستطالوا به على أهل بلادهم، استطالوا به على أهل بلادهم، يعني أخذوا يفخرون ويتكبرون على أهل بلادهم بما عندهم من القرآن، وهم إنما عندهم من القرآن الحروف، مضيعين لحدود القرآن. يقول أي الواحد منهم: إني والله ما أسقط من القرآن حرفا، يعني قراءتي له وحفظي له وضبط له متقن، ما أسقط منه حرفا. قال الحسن: كثر الله بهم القبور، قال كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور، لأن هذا الصنف مضر على أهل بلادهم، لأن هذا الصنف من هؤلاء الذين هذا حظهم وهذا نصيبهم الاستطالة عن الناس والتفاخر والتعالي، بعيدين عن العمل بالقرآن والاهتداء بهداية القرآن، وإنما حظهم من القرآن مجرد الضبط والإتقان لحروفه، فهؤلاء مضرة على الناس وعلى البلدان البلد الذي يكونون فيه. ولهذا قال رحمه الله: كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور، فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره ومن صاحب المنبر على منبره. أشد كبرا من صاحب السرير يعني من عنده سلطان، من عنده سلطان وولاية. الصنف الثالث قال: ورجل قرأه فأسهر ليلة، أي بالقيام، وأظمأ نهاره أي بالصيام، ومنع شهوته، فحنوا في برانسهم وركدوا في محاريبهم، أي أنهم في خشوع وإقبال على العبادة والصلاة والذكر لله. قال: بهم ينفي الله عنا العدو، وبهم يسقينا الله الغيث، أي بما جعلهم الله سبحانه وتعالى عليه من صلاح، وبما يبذلونه من دعوات للمسلمين، ودعوات أمثال هؤلاء دعوات مستجابات. قال: وهذا الدرب من أهل القرآن، أي هذا الصنف، أعز من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر جوهر ثمين وفي الوقت نفسه عزيز، ولهذا يضرب به المثال بالندرة، تضرب به العرب المثال بالندرة، الشيء النادر، يقال أعز من الكبريت الأحمر، يعني نادر الوجود، قليل الوجود. ومر معنا في الإسناد العباس، كتبت أبو العباس، الصواب العباس ابن بكار الضبي، هذا متهم بالكذب، وكذلك إبراهيم بن مهدي كذبوه، فالإسناد إسناد هنا غير مستقيم، لكن الأثر يروى أيضا بأسانيد أخرى تنظر في فضائل القرآن لأبي عبيد وفي كتاب الهم والحزن لابن أبي الدنيا. نعم. هنا بارك الله فيك في النسخ المطبوعة: فجثوا في برانسهم. جثوا، نعم، في بعض النسخ جثوا، جثوا في برانسهم، البرانس اللباس، فجثوا أي جلسة التعبد والخشوع لله والتقرب إلى الله، وفي بعض النسخ فحنوا في برانسهم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: والأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا النصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم، إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم، أعاذ الله حملة القرآن من ذلك. فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن، يقتضي ثوابه من الله، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله عز وجل. قال: حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت أيوب يقول: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: والأخبار في هذا المعنى كثيرة، يعني إنما اجتزأ شيئا منها وأورد بعضها. قال: ومرادي من هذا النصيحة لأهل القرآن، مرادي بإيراد هذه النصوص والآثار والتنبيه على هذه المعاني النصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم، لئلا يبطل سعيهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. والإمام الآجري رحمه الله تعالى من يطالع كتبه يرى فيها نفس النصح العجيب، يرى فيها نفس النصح العجيب، وتجده يتكلم بمواعظ مؤثرة جدا نحسبها صادرة من قلب رجل ناصح رحمه الله وجزاه خيرا وأعلى درجته في فردوسه الأعلى. يقول: إنهم طلبوا به شرف الدنيا، يقول أنا أنصحهم وأحذرهم، إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، حرموا شرف الآخرة، إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم، أعاد الله حملة القرآن من ذلك. انظر هذه الدعوة من نصحه رحمه الله: أعاد الله حملة القرآن من ذلك. فجمع بين النصيحة والدعاء، جمع بين النصيحة والدعاء، وهذا شأن العلماء ورثة الأنبياء، يعلمون الناس الخير ويدعون لهم بالخير، يعلمون الناس الخير ويدعون لهم بالخير، فيبينون المعاني للناس، المعاني الصحيحة، المعاني العظيمة، يحذرون من الأمور السيئة نصحا للعباد، وفي الوقت نفسه يدعون الله سبحانه وتعالى لهم أن ينفعهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذه المعاني الجليلة التي ذكرها رحمه الله تمس الحاجة إي والله أن تعمم وأن تنشر وأن يقف عليها أبناء المسلمين في المقارئ وأماكن حفظ القرآن الكريم، وأن يقف عليها معلمي القرآن، أن يقفوا على هذه المعاني، على هذه الأخلاق، لأن كثير منهم ربما ما مرت عليه ولا سمع بها، وهو على خير عظيم، لو نبه وبينت له لعمل بها وسارع. فتحتاج هذه المعاني فعلا إلى أن تنشر وأن تعمم بين أبناء المسلمين في حلق التحفيظ، في أماكن الإقراء، وبين المقرئين، تنشر رجاء أن ينفع الله سبحانه وتعالى بها، وأن تكون بابا للصلاح، وأن يكون الجميع من أهل القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق أبناءنا أينما كانوا في حلق الحفظ وأماكن الإقراء وقراءتهم القرآن، أن يوفقهم أجمعين لأن يكونوا من أهل القرآن حقا وصدقا، وأن يوفقهم للتحلي بآداب القرآن وأخلاقه العظيمة، وأن يجعل ما حفظوه من القرآن قليلا كان أو كثيرا حجة لهم لا عليهم، وأن ينفعهم بما حفظوا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يرفعهم بما حفظوا من كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يجعل حفظهم للقرآن عزا لهم ورفعة وعلو درجة، وأن يجعلهم أجمعين ممن يقال له يوم القيامة: اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أن يجعل ما تعلموه من كتاب الله حجة لهم لا عليهم. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين ولأبنائنا وأبناء المسلمين التوفيق لذلك، والتوفيق لكل ما يحبه الله ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يعيذ الجميع من سيء الأخلاق ورديئها وسفسافها. قال رحمه الله تعالى: فينبغي لمن جلس يقرأ المسلمين أن يتأدب بآداب القرآن، يقتضي ثوابه من الله، يتأدب بأداب القرآن ويقتضي أن يطلب وينسد ثواب ذلك من الله سبحانه وتعالى، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله عز وجل. ثم ختم هذا الباب بهذا الأثر عن أيوب السختياني رحمه الله، قال: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل، تواضعا لله عز وجل. والأثر مر معنا في كتاب أخلاق العلماء للآجري بالإسناد نفسه صفحة 27، ومر هناك التعليق عليه، وأن الأقرب في المعنى والله تعالى أعلم ليس وضع الرماد ذاته على الرأس، وإنما تحقيق التواضع وتكميل التواضع وتتميمه من جميع الوجوه، لأن المراد وضع الرماد ذاته أو ذر الرماد أو التراب على الرأس. وإن كان هذا هو المراد فإنه يبقى أمرا يحتاج إلى أن يستدل له على قاعدة أهل العلم المعروفة: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أختم نرجع قليلا لأثر الحسن، ومر معنا له نظائر عند قوله رحمه الله عن الصنف الثاني، قال: فأقام على حروفه وضيع حدوده، يقول: إنه والله ما أسقط من القرآن حرفا، يعني أن حظه من القرآن إنما هو في إقامة الحروف. وأهل العلم جاء عنهم نقولات كثيرة في التحذير ممن كانت هذه حاله، ومر معنا الإشارة إلى شيء منها، لكنني أضيف هنا نقلا عظيما عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول هذا الموضوع. يقول رحمه الله وهو يبين حال صاحب القرآن الذي ينال رفيع الدرجات وعالي المنازل، يصف حاله فيقول: فهو دائم التفكر في معانيه، فهو دائم التفكر في معانيه والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس، وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن، فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده، وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه، وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه، وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه، ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. يقصد رحمه الله من يستغرق في هذا الباب مع ما يتعلق بالحروف والمخارج والغنن، وتكون همته منصبة لذلك، أن تكون همته منصبة لذلك، فانصباب الهمة لهذا الأمر يجعل النفس ليست متجهة إلى فهم المعاني وعقل الدلالات، فيصبح حظ المرء من القرآن إنما هو في حدود إقامة الحروف. وبعضهم قد يقيم الحروف بشيء من التكلف، قد يقيم الحروف بشيء من التكلف المذموم. فالحاصل أن المرء حتى وإن أقام الحروف إقامة صحيحة لا تكلف فيها، وكان هذا هو حظه من القرآن، فهو مذموم، لأن القرآن أنزل ليعمل به، لا أن يكون حظ المرء منه مجرد إقامة حروفه. ومن أقام حروفه إقامة صحيحة مع الفهم والعمل فهذا بلغ علي الرتب ورفيع المنازل، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الماهر بالقرآن الذي هو مع السفرة الكرام البررة ليس المراد به من كانت مهارته بالقرآن قاصرة على حروف القرآن دون إقامة لحدوده، وإنما المراد بالماهر في القرآن مع الفهم والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له وصية مختصرة ونافعة يوصي بها من أراد أن ينتفع بقراءته للقرآن، فيقول رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، أي من الله إلى العبد. هذه وصية جدا نافعة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول: ما هي صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح صفة جاءت في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفتها تختلف في اختلاف عن الصلاة في ما يقرأ فيها وعدد ما يقرأ وما يكون أيضا في الركوع والسجود. وجاء فيها حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح كما بين غير واحد من مشايخنا وعلمائنا أنه غير ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا تكون الصفة التي جاءت في ذلك الحديث مشروعة. نعم. يقول: كيف للموظف الذي يرغب الاعتكاف أن يجمع بين الوظيفة والاعتكاف؟ إذا كان عنده وظيفة ولا يتمكن من الحصول على إجازة مدة الاعتكاف فإنه يكثر من الجلوس في المسجد في الوقت الزائد عن مدة الدوام والعمل، يكثر من الجلوس في المسجد وهو على خير عظيم، وأن تيسر له أن يأخذ إجازة ويعتكف فهذا لا شك أنه أكمل، وإن لم يتيسر فإنه يؤدي وظيفته كاملة وما زاد من الوقت يلازم فيه المسجد. نعم. يقول: هل المواقف السفلية للسيارات تعتبر من الحرم فيمكن للمعتكف أن يقضي فيها شيئا من الوقت؟ لا، ليست من الحرم، المواقف خارج الحرم، ومن نزل إلى المواقف ثم عاد لا بد أن يصلي تحية المسجد لأنه خرج من الحرم، فالمواقف السفلية ليست من الحرم، لكن المعتكف إذا احتاج أن ينزل إليها لأخذ ثوب من سيارته أو طعام فيها أو ليأكل طعاما أحضر في المواقف في حدود مدة أكل الطعام ويرجع فإنه لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. نعم. يقول: يوجد بعض الناس من لا يأكل مما يقدم هنا في المسجد لإفطار الصائمين ويقول بأنه لا يأكل الصدقة، فهل هذا الأشياء التي تقدم من الصدقة التي ينبغي التنزه عنها؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها لم تقدم من باب الصدقة وإنما من باب تفطير الصائم، ويتقدم للغني والفقير يعني ليست مخصصة صدقة للفقراء، وإنما هي من باب تفطير الصائم. وإذا كان عنده يسار وجاء بشيء من الطعام من تمر أو نحوه وشارك بتقديمه وأطعم وطعم من طعام إخوانه فهذا حسن وطيب، وإن أكل فلا حرج، لأن هذه تفطير للصائم، قدمه من قدمه يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. نعم. لو أهدى رجل لمدرس يحفظ أولاده القرآن وابتغى بهذه الهدية وجه الله عز وجل، هل في هذا شيء؟ لا، ليس في ذلك بأس، ولو أيضا خصص له مرتبا معينا يقضي به حاجاته ومصالحه، أو أهدى له أو كافأه على إحسانه أو نحو ذلك، هذا كله لا حرج فيه. نعم. يقول: حين يعتمر الشخص بدلا عن ميت فمتى يذكر اسمه؟ تعيد للسؤال الأول، هذا المدرس خاص وإلا مدرس المدارس؟ لو أهدى رجل لمدرس يحفظ أولاده القرآن. نعم، يعني مدرس خاص. نعم. متى يقول: حين يعتمر الشخص بدلا عن ميت فمتى يذكر اسمه؟ من أراد أن يعتمر عن الميت فإن ذكره لاسمه عند عقد النية في الميقات، ولا يكرر ذلك عند الطواف أو السعي أو نحو ذلك، وإنما يذكر اسمه عند عقد النية في الميقات: لبيك اللهم عمرة عن فلان بن فلان، أو لبيك اللهم حجا عن فلان بن فلان. نعم. يقول: من يقول مدد يا رسول الله، ما حكم هذا القول منه؟ هذا القول شرك بالله ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى، لأن طلب المدد لا يكون إلا من الله، لا يكون إلا من الله، فالله سبحانه وتعالى هو الممد، الممد هو الله سبحانه وتعالى: أني ممدكم، فالممد هو الله، والمدد لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المدد من الله، يطلب المدد من الله، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. فطلب المدد من غير الله، من النبي أو من الأولياء أو المقبورين أو غير ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر الناقل من الملة، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ويقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فالسؤال والطلب، طلب المدد، طلب العون، طلب الشفاء، هذا كله لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والمصيبة في بعض الناس أن يقرأ الآيات من القرآن، يعني ربما تجده قرأ قبل قليل إياك نعبد وإياك نستعين، ثم إذا رفع يديه قال: مدد يا رسول الله، أو مدد يا فلان، أين إياك نعبد وإياك نستعين، أين إياك نعبد وإياك نستعين، إذا كان يتوجه في طلب المدد وطلب العون من غير الله سبحانه وتعالى. فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة، بل قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله، وهذا شرك أكبر ناقل من الملة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما،